إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، عباد الله، لازال الكلام في أم القضايا وفي أصل الأصول وفي الغاية من خلق الخلق، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ونحن لابد أن نعلم أن الله عز وجل ما أمرنا بالعبادة وما وظف علينا العبادات إلا لكي نحقق غاية مرجوة ينبغي أن يبحث عنها كل عبد. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. إذن مراد الله عز وجل من خلقه أن يتقوه بحيث يسير على ما يرضيه ويتجنب ما يغضبه، لأن هذه حقيقة التقوى. فالتقوى العمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك ما نهى الله عنه على نور من الله تخشى عقاب الله، هذه التقوى. وبالتالي أنت ما أمرت لكي أن تعبد ربك بأي نوع من العبادات إلا من أجل أن تصل إلى هذه المرحلة، وهي مرحلة التقوى. ولذلك هناك من العبادات ما يكون له صلة مباشرة وصلة قوية متينة بتلك الغاية، ومن تلك العبادات ما نحيا تطبيقه والقيام به في هذه الأيام، وهي أيام شهر رمضان، الأيام المعدودات التي كتب الله فيها على عباده الصيام. قال تعالى: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أياما معدودات. انظر إلى هذه الكلمات التي ينبغي ألا تغيب عن وجدانك. أنت الآن صائم، وأنت الآن تتعامل مع رمضان بما تعرفه وبما تعاهدته وبما تعلمته وبما ورثته وبما يسير عليه كثير من عرف الناس. المهم أنك صائم، لابد أن تقف مع نفسك في هذا الصيام من باب أن محصلته والمراد منه والنتيجة التي ينبغي أن يصل العبد إليها من خلاله هي التقوى. كتب عليكم الصيام، كتب أي فرض، والذي يفرض والذي يكتب هو الله، كما قال كتب عليكم القتال، وكما قال إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فالذي يكتب هو الله سبحانه وتعالى. فيعلمنا أنه كتب علينا الصيام، أي أنه فريضة وأنه واجب وأنه ركن، كما كتب على الذين من قبلكم. ولماذا ذكر الله لنا ذلك؟ حتى نعلم أن الصيام لم يكن خاصا بهذه الأمة، وأن الصيام ليس هو نوع من التعنيت لهذه الأمة، بل هو عبادة تهذيبية تربوية يراد منها بلوغ التقوى، كتبت على سائر الأمم من نوح عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم. كتب عليكم الصيام، والصيام معلوم هو لفظ صار مستقرا بعدما كان في لغة العرب له معان عدة، إلا أن له معان مطلقة، إلا أنه صار له معنى مقيدا شرعا مستقر. وما هو الصيام؟ هو ترك الطعام والشراب وغشيان النساء حسبة لله في وقت مخصوص من الغروب من الفجر إلى الغروب، ثم أتم الصيام إلى الليل من الغروب من الفجر إلى الغروب. ترك الطعام والشراب وغشيان النساء حسبة لله في وقت مخصوص مبتدأه الفجر ومنتهاه الغروب، هذا هو الصيام. كتبه الله على عباده المؤمنين كما كتبه على سابق الأمم. وهل كتب الله على سابق الأمم وعلى كل من سبق كما هو حاله مع المسلمين؟ إذا كان التشبيه فالتشبيه يتعلق، أي أن ما كتب علينا كما كتب على الأمم السابقة، كما الكاف للتشبيه وما موصولة، يعني كالذي كان في الأمم السابقة. ومعلوم أن الصيام يتعلق به زمان وصفة وكيفية. الصيام يتعلق به زمان وهو رمضان، وكان قبل رمضان أزمنة أخرى ووصف، وهو ما يمسك عنه، هل يمسك عن كل شيء أو يمسك عن بعض الأشياء كما كان في الأمم السابقة. ثم كيفية، وهي الإمساك التام من في وقت محدود ووقت معلوم، إمساك مخصوص في زمن مخصوص. هل كان المفروض على الأمم السابقة والمكتوب على الأمم السابقة مثل الذي كتب على أمتنا؟ من الناس من قال إن ما كتب على الأمم السابقة كان رمضان عليهم فريضة كما هو رمضان علينا فريضة، وإن اختلفت الصفة والكيفية. وبعضهم، أي بعض أهل العلم، قال حتى الصفة مثلها، بحيث أنه كان الصيام من العتمة الأولى بشرط ألا ينام، فإن نام عند بلوغ العتمة الأولى لا يأكل حتى بلوغها في اليوم الذي بعده. وكان هذا أيضا في أمة المسلمين في أول ما كتب الله الصيام، ثم استقر على ما نحن عليه، ووسع الله على المؤمنين وأذن لهم في الأكل والشرب من العتمة الأولى إلى الفجر، والعتمة الأولى هي المغرب، وأذن لهم في كل ما منعوا عنه في نهار الصيام من الطعام والشراب وغشيان النساء. فهذا هو الصيام. وقيل أنه كان الصيام في الأمم السابقة وصار نحوا من الزمان في أمتنا 3 أيام من كل شهر وعاشوراء، وهذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل المدينة، كان يصوم 3 أيام من كل شهر، وكان يصوم عاشوراء، وكانت هي الفريضة. ثم لما نزل رمضان نسخ ذلك، فصار المكتوب على المؤمنين كتب عليكم الصيام هو شهر رمضان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه. فنسخ صيام الثلاثة أيام من كل شهر، ونسخ صيام عاشوراء، واستقر الأمر على ذلك. أيا كان الأمر المتعلق بما كتب على الأمم السابقة، فالحاصل أننا كتب علينا الصيام كما كتب على الذين من قبلنا. وما فائدة أن يذكرنا الله تعالى بذكر ذلك؟ فائدة ذلك متعددة. الأول منها هو الشعور بأن هذه العبادة التي قد يظن البعض أنها عبادة تعذيبية، تجويع وتعطيش وحرمان، إنما هي عبادة تهذيبية، المقصود منها تقويم الأمم وتهذيبها بلوغا بها إلى أسمى المقامات. فإن الله كتبها علينا، أي الصيام أي الفريضة، كما كتبها على سائر الأمم لشدة الحاجة في جميع الأمم إلى هذه العبادة التربوية التهذيبية. وهذا أمر ينبغي أن نتفهمه. أنا أريد أن أصل بهذه المقدمة إلى المراد من هذه الموعظة، وهي أننا كيف نصوم ولما نصوم، وأن الأمر ليس فقط من باب تحقيق الوجوب، لأن تحقيق الوجوب لا يكتمل إلا إذا كان على مراد الله. فحقيقة الإيمان أن تؤمن بكلام الله على مراد الله سبحانه وتعالى، وأن تؤمن بكلام رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا كما ترى ولا كما تتوارث ولا كما يتجارى به العرف. فمن فوائدها الشعور بأن هذا أمر يعم عم جميع الأمم، جاعوا وعطشوا وحرموا، ليس من باب الحرمان والتجويع والتعطيش، ولكن من باب المعسكر التربوي الذي يهذب النفوس. ثم منه روح التنافس، كأن الله يقول لك كتب عليك كما كتب على من سبقك، فأيكما أسبق وأيكما أجود في الأداء وأيكما أحسن في الاستجابة. فأنت تصيبك روح التنافس إن كنت تريد بلوغ الرضا، لأن كثيرا من الناس يؤدون العبادة ليلقوا بها عن كتفيهم وفقط، مع أن العبادة ما في عبادة شرعت من أجل أن تكون حملا على الكتف لتلقيها، بل إن لكل عبادة معان تربوية تهذيبية تأخذ بالنفس إلى معالي الأمور وإلى سمو المقامات. ما من عبادة حتى ولو كانت تسبيحة أو تحميدة أو تهليلة إلا ولها مراد. ما كتب الله على عباده عبادة لتكون ثقلا على عاتقهم يبحثوا عن المخرج منه وإلقاؤه والتخفف منه، بل إن لكل عبادة غرض، إن لكل عبادة غاية، إن لكل عبادة سمو، ينبغي للعابد أن يبحث عن هذا السمو في تلك العبادة. والصيام سموه في بلوغ التقوى، لأنه من أقرب العبادات وأكثرها كسبا للنفس لهذا المقام، كما كتب على الذين من قبلكم. ولماذا كتب الله علينا الصيام؟ ولماذا كتب علينا الجوع والعطش؟ ولماذا كتب علينا الحرمان مما أباحه لنا ويعلم إلى احتياجنا له؟ فما من نفس إلا وتحتاج الطعام والشراب، حاجة فطرية، حاجة تركيبية. فالمركب الإنساني ركبه ربه على مدى الحاجة للطعام والشراب، كالحاجة للهواء، وكذلك الحاجة للزوجة. لماذا؟ حتى تتربى النفس على أنها قد عبدت ربها بترك المباح لها بأمره، فكفت عنه كفا شرعيا، فيهون على النفس الكف عما ليس مطلوبا للنفس. إن التقى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله، فإذا كنت سيصير الطعام والشراب عليك محرما في نهار رمضان، وإذا كنت ستتركه وأنت راض مراقبا لربك، وإذا كنت ستتركه طواعية برغبة وبرضا دون تأفف ودون تذمر، فإن هذا يهون عليك أن تترك ما ليس بمباح، ما ليس بمباح. بمعنى إذا كان الإنسان سيترك زوجته الحل والتي قد تتحرك الرغبة في النفس لها في بعض الأحيان، وكم سئلت عن أناس فارت نفوسهم وتحركت حرارتهم بعد الفجر حتى وقعوا في إتيان الزوجة ويسألون عن كفارة ذلك، لأنه أمر عظيم أن تجامع في نهار رمضان، وأن هذا هو أكبر أمر يحتاج إلى كفارة، بل أشد من الذي أكل وشرب عمدا. ولا يكفر عنك مثل هذا الأمر إلا أن تصوم 60 يوما، أو تطعم إن عجزت عن الصيام 60 مسكينا فضلا عن قضاء اليوم. فأنت قد تتحرك نفسك ومع ذلك تتقي كما لو كانت امرأتك امرأة أجنبية هممت بالزنا فيها، فتصيبك المنعة التي تمنعك من الزنا مع حلك. لو أنك رجل تقي وعرضت لك امرأة فتجد عندك منعة من أن تأتيها بالرغم من أنها سهلت نفسها لك، ما الذي يمنعك؟ الخوف من الله، ولأنها لا تحل. أنت تتعامل بنفس النفسية مع زوجتك الحل باعتبار أن الذي منعها منك ليس أنها زنا، ولكن أن هذا كف تتحقق به العبادة التي كتبها رب العالمين. فهذا يهيئك. أيهما أقبل للنفس؟ الكف عن الحل المعتاد والتي تعرف عنه وتناولته، أتيت امرأتك سنين ومع ذلك يأتي في رمضان في الوقت ده لا تقربها، أيها أقبل للنفس؟ أن لا تقرب زوجك أم أن لا تقرب امرأة في زنا؟ لا شك أن الأهون هو أن لا تقرب امرأة في زنا، لأن هذا ليس معتادا وليس بينك وبينها إلف وعادات معينة وما شابه. فأنت تتدرب وتتربى بالصيام في مثل هذا المقام، هذا مقام من المقامات ليس كله، كذلك في الطعام والشراب. في الطعام والشراب كان من أهل النفاق من ينزل إلى البحر إلى النهر في نهار رمضان ليشرب بعيدا عن مرأى الناس، ينزل ويغطس ويعوم ويبتلع الماء ويخرج أمام الناس هو صائم، ولكنه كان يتبرد ببعض الماء أو يتخفى في بعض المخازن كما يتخفى الجرذان ويأكل بعيدا عن أعين الناس، منافق لا يقيم للصيام قومه ولا يعرف سر الصيام ولا يراعيه، والصيام سر بين العبد وربه. أنت يمكن أن تفطر وأنت جالس الآن دون أن تأكل أو تشرب بمجرد أن تنوي أنك قد فرقت الصيام وقطعته وأنك لم تعد صائما وأنك انتويت أن تقطع الصيام وتفطر حتى ولو لم تضع في فمك شيئا، فالصيام يفسد وينقطع ويصير كالإفطار بالنية. فالصيام سر بين العبد وربه، هذا السر هو المعنى التربوي الذي يقود العبد إلى الغاية من كتابة الصيام. كتب عليكم الصيام سمعا وطاعة كما كتب على الذين من قبلنا سنكون أفضل منهم ونتنافس كما تنافسوا وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فإن تذكيرك بأن من قبلك مشى في هذا المضمار، فكأن الصيام مضمار للجري، مضمار للتريد. هذا المضمار جرى فيه كل اللاعبين، أي كل العابدين جروا فيه، ومنهم من فاز ومنهم من لم يفز، ومنهم من أفاز بدرجات عالية ومنهم من فاز بدرجات بسيطة. الحاصل هو أنك لابد أن تعلم أن الصيام ليس المراد منه أن تجوع وتعطش، بل عتب وذكر أن من الناس من هوت بهم، من هوت بهم مسالكهم في الصيام حتى لم يكونوا قد حصلوا من الصيام إلا الجوع والعطش. رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. هو لم يدخل على الصيام إلا بنية تحصيل ذلك، بمعنى كل همه ألا يشرب وألا يأكل، ليس همه هو الهم الشرعي، ليس مراده والمراد الشرعي. وهنا هو خصيصة الموعظة ولب المسألة التي أود أن أذكر نفسي وإياك بها. لماذا تصوم؟ هذا السؤال مهم جدا. لماذا تصوم؟ وهذا السؤال جوابه من أدرك جوابه وحققه فهو الصائم. نحن نعلم أن الصائمين لهم باب في الجنة لا يدخله غيرهم. الجنة لها ثمان أبواب، لها ثمانية أبواب، منهم باب واحد منهم اسمه باب الريان. إن في الجنة بابا يسمى الريان يدخل منه الصائمون، فإذا دخلوا لا يدخل أحد بعدهم. يعني هذا الباب للصائمين. وأنت تعلم أن الصيام لله وكل العبادات لله، لكن كونه يخص ذكر أمر من العموم المستقر يعطيه خاصة، يعطيه خصوصية. الصلاة لمن؟ لله. والصدق لمن؟ لله. وإفطار الصائم لله، وكفالة اليتيم لله، والزكاة لله، والحج كل لله. إنما قال الصوم لي، هذا معناه أنه خصص بخصيصة من العموم الذي هو له، وأنا أجزي به. بناء على ماذا؟ أن من حقق خصيصة الصيام فكتب عنده من الصائمين فإنه يجازيه بينه وبينه جزاء مفتوحا. الحاصل أن فضائل الصيام عظيمة جدا، ونحن نسمع الفضائل ونضع أنفسنا في كشف المفضلين كده، يعني منا لنفسنا. فإذا تحدث المتحدث وقال باب الريان أنا منهم، وقال الصوم لله وأنا منهم، وهكذا كل ما يسمع فضيلة يعد نفسه منهم دون أن يسأل كيف يصير منهم. أنت لا تعد نفسك منهم، أن الذي سيعدك منهم هو الله، أن الذي سيعدك منهم هو الله. ولن تعد صائما إلا إذا تعاطيت الصيام على أنه الباب الموصل للتقوى. فالصيام له طرفان، طرف من التعامل معه، من ترك الطعام وترك الشراب في الوقت المخصوص، وترك غشيان النساء، وترك كذا ومراعاة كذا ومراعاة كذا، هذا طرف. الطرف الآخر الذي ينبغي أن تصل إليه بتلك المسالك هو التقوى، هو تربية النفس التي توصل إلى العمل بطاعة الله على نور من الله، ترجو ثواب الله، وعلى ترك معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذه العبودية عموما كل العبادات مرادها التقوى. ثم يضع الصيام وغيره أيضا، لكن يضع الصيام خصيصا فيقول كتب عليكم. وانظر إلى قبلها، فتني أن أذكر بأن النداء قبل هذا البيان كان بيا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين صدقتم بالله وأمنتم به وأحببتموه وخفتم منه ورجوتموه وحققتم التوحيد، ثم أمنتم بمحمد صلى الله عليه وسلم كرسول، ثم أمنتم بالرسالة. عندما يقال يا أيها الذين أمنوا، فكها ممكن تقعد تفكها ساعة، هو وصف مجمل اسمه أمنوا، أنت اسمك أمنوا، يعني إيه؟ يعني ما ذكرته لك وغيره وغيره. يا أيها الذين أمنتم بالله ورسوله وكتابه، أحببتموه، خفتموه، رجوتموه، أقمتم مقتضيات التوحيد، فصرتم من الموحدين بغير المشركين. يا أيها الذين أنتم كذلك كتب عليكم الصيام. لماذا؟ لأنه إذا خطب الناس بذلك، يا أيها الناس، يقول لك ما ندري من الصيام، إحنا إيه اللي جوعنا وإيه اللي عطشنا؟ لو الخطاب لعموم البشر، لو الخطاب لكل الناس، يعني في الآية يا أيها الناس اعبدوا ربكم، يا أيها الناس من اليهود، من النصارى، من المسلمين، من البوذيين، من الهندوسيين، من أي ناس، من كل من هو صفة ناس، فهذا نداء عام. أما النداءات التي تحتاج إلى حسن استقبال، يبقى تكون موجهة لمن هم أهل لذلك. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم، طبعا هم يستقبلون ذلك لأنهم آمنوا، الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم أنتم أمنتم تصلوا من خلال الالتزام بالصيام من الطرف، طرف الأداء إلى طرف البلوغ، وصولا إلى الطرف الآخر لعلكم تتقون. كتب عليكم الإمساك عن الطعام والشراب وغشان النساء وكل المفترات وكل ما ينقص من الصيام ويقلل منه ويفسد ويبطله، ها؟ هذا هو الطرف، وصولا لعلكم تتقون. وبالتالي لا بد أن تسأل نفسك سؤال، كيف أكتب في الصائمين؟ كيف أكتب في الصائمين؟ تقول بمجرد ألا آكل وألا أشرب، ثم أنت لا تأكل ولا تشرب ولكنك تدمر السوء، ولكنك تفعل المنكرات التي لا تفطر، تفعل المنكرات التي أنت تراها لا تفطر، يعني تغتاب، تنم، تكذب، تقسم أيمان كاذبة، تظلم، تسرق، تغش الناس، تظلم الناس، تتعدى عليهم، تأكل أموالهم بالباطل، تنافق، تؤيد الباطل وتنصره، كل ده ما بيفوش فيه أكل ولا شرب، يفعله الناس وهم صائمون، يفعله الناس وهم صائمون. حتى أن الناس في الصيام قد تكون مجهزة لكثير من المنكرات والأباطيل كالصخب واللعن والطعن والسب والشتم، فإذا ما نظر إليه أحد الناس غيره برر له بأنه هذه الحالة التي هو فيها لأنه صائم، يقول لك معلش صائم، الدنيا صيام، يعني الصيام مؤذن بالسب والطعن والغضب والتعدي والحماقات والسفه، بل والناس فيما بينهم يلتمسون لأنفسهم العذر بأنه صائم. وما كان حال الأولين إلا أنهم كانوا يعاقبون أنفسهم وهم صوم بألا يأتي منهم خير البر، فإن أتى منهم برهم المعتاد قبل الصيام قالوا ما صمنا. يعني لو واحد حاله طيب وظل هذا الحال الطيب بنفس القدر دون زيادة في رمضان، اعتبر نفسه ما صام، لأن الصيام ينبغي أن يحمله إلى بر زائد، وهذا أمر معهود، مثلا القيام في رمضان بر زائد. فلو أراد الناس أن يجتمعوا في غير رمضان في شوال أو ذي القعدة أو ذي الحجة على نفس الهيئة التي يجتمعون عليها في القيام ويطيلوا بعض الشيء وقد يشغلوا الليل كله، ما استطاعوا ليلة وملوا، ولكن في رمضان يفعلوا، هذه علامة خير، لأن رمضان أو الصيام حملهم على مزيد بر. فمن كان بره في رمضان كبره قبله فما صام. واحد يقول لي ما صام يعني بالطلب بالإعادة؟ لا، هي المسألة مش مسألة أن تعيد أو لا تعيد، هي المسألة أن تفلح أن تكتب صائما أو لا تكتب صائما، وهذا أمر بين العبد وربه، هذا أمر بين العبد وربه. فما لم تحمل ما لم يحمل الصيام على التقى فما صام الصائم، وما لم يبلغ الصيام ويغير من أحوال الصائم فما صام الصائم. بمعنى إن كان رجل سارق، إن كان رجل غشاش، إن كان رجل يخدع الناس، إن كان رجل يأكل أموال الناس بالباطل، إن كان الناس يعمل ظالما يظلم الناس ويبطش بسلطانه عليهم، إن كان الرجل يعمل في صنعة وطريقته أن يعني يغش لا يحسنها، إن كان رب البيت طريقته الشح وسوء اللفظ ولطم المرأة ونهي الأولاد إذا طلبوا مطلبا وإخراج كل زمائر نفسه عليهم، إن كان يفعل ذلك كله في ظل جوعه وعطشه، في ظل جوعه وعطشه، فيبقى صاهرا يقولك الرجل صايم، يسمى صائما عرفا ويسمى صائما حكما لأنه كف عن المفترات، ولكن يسمى صائما شرعا، ولكن يسمى صائما ويوصف بذلك عند ربه، هذا هو محل الكلام. لا ينال ذلك، لا ينال ذلك بمجرد الجوع والعطش، لا ينال ذلك حكمك صائم بمجرد الجوع والعطش، ويقول الناس عنك صائم بمجرد الجوع والعطش، وتمسك بدقة وتتحرى أن تنهي طعامك وشرابك قبل الفجر، وهيا يا أولاد الفجر قرب، قرب الفجر، أين الطعام أين الشراب، كل ذلك من حرصك ألا تدخل في الوقت الشرعي مفطرا، فأنت بذلك تحاول أن تدخل في فعل الصوم. ولكن مراد كلامي وأن الهدف وأن الغرض من موعظتي هو كيف نكتب في الصائمين وليس كيف نفعل فعل الصائمين. فمن جاع فعل فعل الصائمين، ومن عطش فعل فعل الصائمين، ومن ترك امرأته وقد تحركت نفسه لها فقد فعل فعل الصائمين. لكن من أضاف إلى ذلك من المنكرات ما تفشى فينا وفي مجتمعنا وفي أحوالنا، من أضاف إلى ذلك الفرجة على المسلسلات التي بلغ بهم أن يجعلوا مسلسلا خاصة بالمنتقبات والملتحين ليستهزئوا استهزاء الله به عليم ويضحك ويتسلى ويوافق، من شاهد مسلسلات العري التي بلغ حد العري والفجور والإرهاصات والإشارات الجنسية إلى حد الإباحة وهو ممسك عن الطعام وعن الشراب، هذا فعل فعل الصائمين، لكن لا يمكن أن يكتب في الصائمين. الذي ينبغي أن تبحث عنه، هل أنت فعلت وسرت وانتظمت بلوغا بالصيام إلى مرتبة التقى التي تجعلك تراقب ربك ويتحسن حالك فتترك مع الطعام والشراب الزور والفعل المنكرات وتغيير حالك من الأسوأ للأحسن؟ ففي الحديث عند البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، لأنه فعل فعل الصائمين، ولكنه حرم نفسه من أن يكتب في الصائمين. حرم نفسه بماذا؟ حرم نفسه بماذا؟ بفعل الزور وقول الزور وشهادة الزور. والزور ليس معناه الكذب، الزور معناه الباطل. من لم يدع قول الزور كذبا وغيبة ونميمة وفحشا. المراد هو أن يكون هناك شهر واحد على 12 من العام، هذا الواحد على 12 من العام، لما واحد بيخش الجندية بيدخلوه معسكر اسمه معسكر التدريب أو التأهيل، 45 يوم يخرجوه منها من نمط الحياة المدنية إلى نمط القسوة العسكرية حتى يفصل بينه ويظل ممتعضا ويظل متضايق ويظل متألم حتى يتعود على الوضع. هذا وضع ليس شرعيا، لكن أنا أضرب مثل للتقريب ولست موافقة على المثال، لكن للتقريب جعل الله عز وجل رمضان 1/12 من العام ليكون معسكرا للتدريب، ليس من أجل العسكرة ولا من أجل أن تتحمل القسوة، إنما من أجل أن تسمو بنفسك فتخرج من البهيمية ومن الآدمية السيئة ومن البشر الذين هم درجة 7 في مقياس الشرع، ومن الدونية ومن اتباع الشهوات ومن البرشام والمخدرات ومن الكذب والزور والتعدي ومن الفجور والمجون ومن الهمجية التي تقود حياتك في بيتك وأهلك وأولادك وبناتك المتبرجات وزوجك التي لا تقيم صلاة وأولادك وبيتك المتحلل إلا من رحم الله تعالى، لتخرج بهذا المعسكر إلى أن تنير نفسك. كلنا مظلمون وكلنا مفرطون في الذنوب، ومحدثكم مذنب ليس من برج عاجي ولا واحدا من الملائكة، بل يصيبه ما يصيب الناس من غفلة ومن ذنب ومن سقطة ومن ذلة، ولكن لابد أن يسير الإنسان على مثال، والذين إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا. فنحن 1/12 نتذكر ونتدرب، و11/12 نغفل طول السنة، طول السنة نصنع الذنوب بصنعة، نصنع الذنوب بإتقان، نصنع الذنوب بكل ما نستطيع، وتصنع لنا الذنوب ونرضى بها. وكيف تصنع لنا الذنوب ونرضى بها؟ التمثيليات والأفلام والبرامج الإباحية والبرامج المحادثات التي لا هم لها إلا الطعن في البخاري والطعن في مسلم والطعن في القرآن، بل والنيل من ذات الله الواحد الأحد، بل والنيل من رسول الله صلى الله عليه وسلم، تصنع لنا ذنوب. يا ليتها ذنوب متعلقة بنساء ولا فجور ولا عري، ده ذنوب متعلقة بالإيمان والتوحيد والشرك والكفران. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. هل تدري أنك إذا فتحت المذياع أو التلفاز أو أي من المشاهد أو حتى على ما تحمله من محمول، فشاهدت فيه ما يتعلق بالسب في الله أو الطعن في القرآن أو الطعن في السنة أو وجلست تسمع وموافقا ولم تغضب ولم تنكر ولم تبرأ ولم تغلق، إنك إذا مثلهم، إنك إذا مثلهم، أعدت لك معاص وصنعت لك مهلكات وأنت استقبلتها وأدخلتها بيتك وفتحت الجهاز وهكذا. أنا أريد أن أقول أن الكتاب عند الله سمو. اللي بينجح في الثانوية بيجيب مجموع بيقولوا الله أكبر مبارك عليك وعلى ابنك، واللي بيخش كلية معينة بيقول يا مدى ابن فلان ابن علان. كل ذلك حطام الدنيا، إن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا ملوش قيمة أصلا. لكن من الذي يكتب عند الله عز وجل؟ لماذا كان الرعيل الأول والجيل الأول جيل السعداء وجيل الأتقياء وجيل البالغين إلى ما لم يبلغه أحد؟ لأنه كان الواحد منهم مش بينال الثانوية ولا بيدخل الكلية، ده كان يبشر بالجنة وهو يمشي على الأرض. انظر إلى السمو، انظر إلى الرقي، انظر إلى العلو. أنت ينبغي أن تتوق نفسك لذلك، ما خلقك الله إلا لذلك. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم الصوم جنة. ما معنى جنة؟ وقاية. الصوم وقاية. أنت معرض لكثير من التعديات من نفسك ومن شيطانك ومن هواك، بيمرمطوك بيخلوك مسخة. الصوم جنة يحميك من ذلك، وفي رواية الصوم جنة ما لم يخرقه، بمعنى ما لم يؤديه الأداء الذي يصيره جنة. بالله عليك، هل الصائم الذي ينتظر الساعات ليشرب الدخان أو ليأخذ البرشام، هل هذا صائم؟ هل الصيام له جنة؟ بالله عليك، هل الصائم الذي يفعل المنكرات التي غير مفطرة مما ذكرته لك وكثير غيره، هل الصيام له جنة؟ هل حباه؟ لم يحمه الصيام، جاع وعطش ولم يستفد من جوعه. أنت المفروض أن الجوع والعطش يكسر شهوتك، يكسر ظلمك، يكسر جبروتك، يخليك خفيض الجناح لله، يخليك يخرج منك من الخير ما كان محجوزا بسبب ذنوبك. كل منا فيه خير، كل منا فيه خير. هل تصدق ان ابليس فيه خير؟ ابليس يؤمن بان الله له العزة المطلقة، ولذلك لما اراد ان يثبت صدق قولي قال وبعزتك. ابليس إمام الشر وإمام أنت رجل مؤمن مسلم فيك خير، ما الذي يمنع خروجه؟ يمنع خروجه غفلتك، يمنع خروجه خيرك شيطانك، يمنع خروج خيرك هواك، يمنع خروج خيرك الصحبة التي حولك من صحبة السوء. يوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا. ليه يا عم الخليل ده عمل فيك ايه؟ لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني، وكان الشيطان للانسان خزولا. الصاحب ساحب، وقد يعلمك السوء او يمنع خيرك من الظهور. يقول لك انت عبيط يد ولا ايه؟ إلا تديهم وتعمل لهم وتسوي وبتاع وتصالحهم، يقولوا عليك ضعيف، يقولوا عليك، فيصدك عن إبراز خيرك، فلا تجد نفسك إلا إخراج الشر أسهل، فتحرم من الخير وتحرم من بذله. ينبغي عليك في رمضان أن تسأل نفسك، هل رمضان بجوعه وعطشه وصيامه أخرج خيرك، أم لازلت كما أنت كتلة شر؟ إن أخرج خيرك فأبشر، لأن الله ما كتب الصيام على المؤمنين إلا لكي يتقوا، والتقوى هي إخراج خيرك ومنع شرك. فإن أعانك الله على أن تخرج خيرك فأنت بذلك صمت. أما إذا ظلت كما أنت لا يخرج منك إلا الشر، ثم أضفت إليه الجوع والعطش، فهذا أمر ينبغي أن نراجع أنفسنا فيه. أسأل الله عز وجل أن يتقبل مني ومنكم، وأن يجعلنا وإياكم من المتقين. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. وأصلي وأسلم على رسول الله صلاة نحقق بها أمر ربنا، حيث أنه قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وإن من عظيم رحمة الله تعالى الذي أمرك بأن تجوع حسبة له وتعطش حسبة له وتترك حلك حسبة له، وأنه أعلمك أنه ما أمرك بذلك وما كتب عليك ذلك إلا بلوغا لغاية سامية وهي التقوى، هيأ لك من أسبابها من باب أنه رحمن رحيم، وأنه سبحانه وتعالى لا يلقي الأمر ثم انفلق تعمل ما تعملش، تقدر ما تقدرش، أنا أمرتك وأنت اخبط رأسك في الحيط. نعوذ بالله من أن نظن في ربنا ذلك، وتعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. بل أمرك بالصيام لكي يكون مخرجا لخيرك، مانعا من شرك، ثم أعانك بماذا؟ بأن صفض الشياطين وسلسلها، بأن فتح أبواب الجنة جميعا فلم يغلق منها باب، وبأن غلق أبواب النار والشر فلم يفتح منها باب، وجعل المعين، فالله عز وجل كتب الصيام على الأمة ولم يكتب الصيام على محافظة محافظة ولا بلد بلد، ثم كتبه على الصغير والكبير والغني والفقير والملك والمملوك حتى يصوم الناس جميعا في ساعة واحدة بحسب مقامهم، ويفطرون جميعا في ساعة واحدة بحسب مقامهم، فيكون بذلك تعاون على البر والتقوى، ودائما المجموع يعين على البر. المجموع، لو دخلت المسجد لوحدك حتى في رمضان لوحدك تماما ثم شرعت أن تقيم الليل، ستصلي صلاة مضطربة تطيل في بعضها ثم يصيبك الكسل عما بقي. ولكن إذا دخلت في مسجد جامع وقد اجتمع فيه المسلمون وأردت أن تصلي وأطال فيه الإمام ما أطال، تجد في نفسك نشاط، لأن الجمع يورث النشاط، لأن الجمع يورث النشاط. فهيأ الله لك من أسباب التقى ما يعينك عليه، بمعنى أنه لم يأمرك ويتركك بل أمرك وأعانك. بقي عليك العزم وبقي عليك التفكر، هل أنا أريد أن أصل بصيامي إلى التقى، أم أريد أن أصل بصيامي إلى المغرب ويكون ويبقى الواحد عطشان وأهم حاجة إزازة المية؟ هذا هو الذي ينبغي أن يخاطب نفسه به. أنا عطشت نعم، أنا جعت نعم، أنا حرمت نفسي احتسابا لله ولم أتعد ولم أخن في صيامي نعم، ولكن ما المراد؟ المراد أن أوصل للمغرب، المراد أن أعد أيام رمضان، فضل كم يوم على رمضان؟ خاصة وأن كثيرا منا ممن لا يفقهون، ممن لا يعقلون، ممن لا يعلمون، يرون أن رمضان خنيء، جو رمضان خنيء، لأن الواحد لا أكل ولا شرب ولا حاجة، ساعة ولا سجارة ولا الدنيا. هذا قول من لا يعلم ومن لا يفقه ومن لا يفهم. أما أنت ينبغي أن إذا سئلت عن رمضان، جو رمضان رحمة، جو رمضان عتق من النار، جو رمضان أخذ للنفس إلى التقى، جو رمضان هو سمو بالنفس لإخراج خيرها ودفع شرها، لابد تكون هذه نظرتك، لابد أن تكون هذه نظرتك. ثم إن الله تبارك وتعالى بعدما خاطب المؤمنين إجمالا وقال كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، ثم بين الغاية من هذا المكتوب، وأن كل مسلم ينبغي أن يبحث عن في رمضان عن هذا، ابحث عن في صيامك عن هذا ولو بنسبة، إن بلغك رمضان شيئا من التقى فقد نجحت في الاختبار، وإن كنت قد حصلت على درجات قليلة ولكن نجحت، والله عز وجل يجازي على القليل بالكثير. إن نلت بعض الشيء من الخير، إن طوعت نفسك للبر، إن سمت نفسك للتقى، فذلك من فضل الله يؤتيه من يشاء. أما إذا دخلت إلى رمضان وخرجت منه إلى كما أنت، بل في بعض الأحيان أسوأ، فقد خرسبت وقد ضاعت منك الغاية التي ما كتب الله الصيام على عباده إلا هو. نحن نعلم أن الله رحمن رحيم، وأن الله ما كتب عبادة على عباده إلا وهذه العبادة لها مرمى متعلق بتهذيب النفس وتقويمها وتطهيرها وإعلائها والسمو بها. يبقى إذا ما قال قيل لك لماذا كتب الله علينا الصيام، لماذا جوعنا الله، لماذا عطشنا الله، يكون جوابك وفهمك لم يجوعنا ولم يعطشنا، بل منع عنا في أيام معدودات، واحد على 12 من السنة كما ذكرت لك، منع عنك مقومات الشهوة وفرط الغضب الذي يتأتى من الأطعام والشراب والإسراف فيه، فجعلك تجوع شرعا وليس فقرا، تجوع شرعا وليس فقرا، لتنكسر نفسك، لتنكسر نفسك. يبقى إذن ليس تجويع ولا تعطيش، ولكن تسمية، تطهير للنفس، إخراجها من أسرها، فك السلاسل والقيود التي تجعلها كالبهيمة. ثم جاء هذه الأيام ليست العمر كله. أنا أسألك سؤال، لو كتب الله علينا الصيام العمر كله ماذا سيكون واجبا علينا وماذا سنفعل؟ لن يكون هناك مسلك إيماني إلا أن تقول سمعت وأطعت. وما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إلا، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. لو كتب الله علينا صيام العام مش صيام شهر، هل سيكون لنا الخيرة؟ ولكنه أرحم بنا من أنفسنا، ولكنه يكتب علينا ما يهذبنا. إذن فالله كتب علينا الصيام لنرتقي به إلى التقى، فينبغي على كل عبد إذا ما أراد أن يبلغ التقى أن يبحث في صيامه وأن يطلب بصيامه التقى، فإن بلغ منه مبلغا ولو قليل فقد أفلح، وإلا فلا يلومن إلا نفسه. هذا أمر أردت أن أذكر نفسي به حتى نعلم تماما أن الصيام ليس هو الجوع والعطش، بل إن الصيام هو تربية نفسية وتهذيب. ولذلك كتبه الله على الأمم كلها. لماذا؟ لأن جميع البشر، جميع البشر من لدن آدم إلى أيامنا وإلى قيام الساعة يحتاجون إلى هذا التهذيب، وهو أعلم بالنفوس لأنه هو الذي خلقها. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ هو أعلم بالنفوس لأنه هو الذي ركبها، فلذلك كتب عليها ذلك تهذيبا وتربية وإعلاء. نسأل الله أن يبلغنا هذا، ونسأل الله أن يبلغنا من رمضان ومن صيامنا التقى، وأن يجعلنا وإياكم من المتقين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، أعنا ولا تعن علينا، رد بطش الكافرين عنا. اللهم لا تجعل لنا من صيامنا الجوع والعطش، اللهم لا تجعل لنا من صيامنا الجوع والعطش، اللهم لا تجعل لنا من صيامنا الجوع والعطش. اللهم بلغنا التقى من صيامنا، اللهم بلغنا التقى بصيامنا، اللهم ارزقنا صياما يرضيك عنا، اللهم أعنا على صيام إيمانا واحتسابا، وأعنا على قيام إيمانا واحتسابا. اللهم يا رب لا تجعل هذا الشهر ينصرم إلا بذنوبنا وبعتقنا من النيران، فضلا منك وجودا يا رحمن. نحن عبيدك، بنو عبيدك، بنو إمائك، ماض فينا حكمك، عد فينا قضاؤك، فلا تتركنا لأنفسنا ولا لأحد من خلقك، تولى أمرنا واحسن خلاصنا وبلغنا الرضا في هذه الأيام. اللهم ارزقنا في رمضان توبة ترضيك عنا، تخرجنا بها من ظلمات أنفسنا، وترقينا بها إلى مقام التقوى. اللهم اجعلنا من المهتدين، اهدنا في من هديت، وتولنا في من توليت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. تقبل صيامنا وقيامنا وتلاوتنا وبرنا وذكرنا، وأعنا فيه على ما يرضيك عنا. حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، حبب إلينا القرآن والصيام والقيام وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم فرج كرب المكروبين، وفك أسر المأسورين، ورد الظلم عن المظلومين. سبحانك يا رحمن يا رحيم، ورد علينا الغائب يا أكرم الأكرمين، يا من لا يقدر على ذلك إلا هو. وصلى اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.